الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قوله الخيل، المراد بها الخيل المعدة للجهاد، المراد بها الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله. ومعنى معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي أن الخير ملازم لها، ملازم لها، لا ينفك عنها إلى يوم القيامة، فهي خيل اقترن بها الخير، خيل اقترن بها الخير وكان ملازما لها لا ينفك عنها. وتضمن الحديث في معناه فضل رباط الخيل واحتباسها وتهيئتها للجهاد في سبيل الله. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: سميت خيلا لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مرحا. قال المصنف رحمه الله: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، متفق عليه. وهذا الحديث حديث عروة البارقي رضي الله عنه، وبمعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله. وقوله الأجر والمغنم، هذا جاء تفسيرا للخير الذي عقد بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال: الأجر والمغنم، أي كل ما أكلت، كما سيأتي معنا في حديثنا قريبا، كل ما أكلت أو شربت أو مشت أو بالت كان أجرا لمن احتبسها للجهاد في سبيل الله. والمغنم أي بالنصر على الأعداء، مغنم أي بالنصر على الأعداء وغنيمة أموالهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وعند الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه: الخيل معقود في نواصيها الخير الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، قلدوها ولا تقلدوها الأوتار. زاد أحمد: فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة. الناصية هي الجبهة ومقدمة الرأس. وفي هذا الحديث الأمر بمسح النواصي والدعاء لها بالبركة، وفي أيضا الأمر بتقليدها، يعني وضع القلادة في عنقها. قال: ولا تقلدوها الأوتار، ولا تقلدوها الأوتار. قيل: لا تقلد الأوتار، لأن الوتر يكون حاد على الرقبة، ربما تختنق به ويكون مضرة عليها. وقيل معنى آخر وهو المقصود بالأوتار ما كان يتخذ في الجاهلية على الخيل والدواب للحرز والوقاية من العين، وهذا من أعمال الجاهلية ومن تعلق الوتر أو التميمة أو غير ذلك. فقد يكون المقصود الأوتار هذا المعنى، وقد يكون المقصود المعنى الأول الذي هو أنها دقيقة وحادة وربما تؤثر على الخيل. نعم. قال رحمه الله: عند البرقاني والإبل عز لأهلها والغنم بركة. قال عياض: الإبل عز لأهلها لما يترتب عليها من عظيم النفع والخير، والغنم بركة أي جعل الله سبحانه وتعالى بركة فيها، سواء في اللبن أو اللحم أو ما يتخذ من أوبارها وأصوافها وشعارها من لباس أو متاع أو خيام أو غير ذلك، فهي بركات متنوعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم في فضل احتباس الخيل. احتباس الخيل يراد به تهيئتها والعناية بها طعاما وشرابا وغذاء وتمرينا من أجل الجهاد، يعني هو يصنع بها ذلك إعدادا لها وتهيئة للجهاد. فمن احتبس فرسا في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله هذا أصل تقوم عليه الأعمال ولا تقبل إلا به. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لا يكون العمل مشكورا مرضيا مقبولا عند الله إلا إذا كان قائما على الإيمان بالله، فهو أصل لا بد منه في كل عمل. والأمر الثاني قال: وتصديقا بموعودا، احتسابا للأجر والثواب ووعد الله، ووعد الله سبحانه وتعالى تصديقا بوعده. فإن شبعه أي الخيل، وريه شبعه أي من الطعام، وريه أي من الماء، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، في ميزانه يوم القيامة أي في ميزان حسناته يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال الشارح، قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل النفقة على الخيل المحتبسة في سبيل الله، وفيه أن النية يترتب عليها الأجر. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي مسعود رضي الله عنه، أن رجلا جاء بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل الله، يعني احتبسها في سبيل الله. الحديث الذي قبله في احتباس الخيل، وهذا في احتباس الإبل، والمعنى أنه هيأها وعدها ثم قدمها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذه في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، كلها مخطومة، وهذا فيه أن من النعيم يوم القيامة النوق، من النعيم يوم القيامة النوق. قال ولك فيها 700 ناقة كلها مخطومة، وهذا فيه التضعيف مثل ما دل عليها الآية الكريمة في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، انظر المضاعفة، أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم العدد؟ 100 × 7، 700. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا مأخوذ من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الآية. قال المصنف رحمه الله: عن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر الجهني، وهذا الحديث وما بعده كله يتعلق بالرمي، وما سبق يتعلق بالخيل وفضلها وبركتها والإبل أيضا، وانتقل هنا إلى الكلام على الرمي، فأورد أحاديث عديدة فيه، بدأها بهذا الحديث، حديث عقبة بن عامر الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم أي للأعداء، ما استطعتم أي يا معاشر المسلمين، من قوة أي أنواع العتاد والتهيئة لملاقاة الكفار وكف أذاهم وعدوانهم وظلمهم. أعدوا لهم ما استطعتم، أي لا تكونون ضعافا، ليس عندكم عدة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أفضل ما يعد لهم الرمي، قال: ألا إن القوة الرمي. الآية قوله ما استطعتم من قوة، هذه تتناول كل معنى، لكن أعظم ذلك كما بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام الرمي، وذلك لأن الرمي أكثر نكاية بالأعداء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ألا إن القوة الرمي، أي هو أعظم أنواعها نكاية في العدو وأنفعها في الحرب. قال المصنف رحمه الله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. في ذاك الزمان، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت السهام والرماح وهي المقصودة في ذاك الزمان، ثم استجدت في زماننا هذا أشياء للرمي، نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرها وأن يقيهم ضرها، أشياء خطيرة جدا، يعني إذا رميت على مكان دمرت البيوت ودمرت المساكن وأهلكت الناس، رمية واحدة ربما يموت فيها آلاف، ربما يموت فيها آلاف. ولهذا هذا الزمان، وأنصح نفسي وإخواني بذلك، زمان إيمان ولجوء إلى الله وصدق في الرجوع، لأنه لا حافظ إلا الله، لا حافظ إلا الله عز وجل، فهذا زمان رجوع إلى الله عز وجل وصدق إيمان وكثرة إلحاح ودعاء، وأن ينجي الله عز وجل المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقيهم هذه المهلكات، لأن نرى في هذا الزمان تلقى على مدينة أو على قرية قبائح وفي لحظة واحدة تهلك أمما وخلقا. فنسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين وأن يحفظهم وأن يحقن دماءهم وأن يكفيهم شر الأعداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. قال: ستفتح عليكم أرضون. ستفتح عليكم أراضون، أراضون جمع أراضي، جمع أرض، والمراد أراضي العدو. ويكفيكم الله، انتبه لها، يكفيكم الله، فهذه في حاجة العبد إلى كفاية الله ومده وعونه وحفظه وتأييده سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، والمعنى أي كافيكم. ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه. هذا موضوع الشاهد، العناية بالرمي والمران عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الندب إلى الرمي والتمرن عليه. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. نعم، لأن الله عز وجل هيأ فيها يعني أمرا عظيما في مجابهة الأعداء ثم تركه، فهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه معصية تحذيرا من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من علم الرمي أو من علم الرمي ونسيه فهو نعمة جحدها. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه أبو داود. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد، أي يرمى به الأعداء 3، الذي صنعه محتسبا، بهذا الشرط، صنعه محتسبا، أي محتسبا الخير ومحتسبا ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، والرامي به، وأيضا منبله، أي الذي يعين الرامي. ففرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وهذا أيضا في فضل الرمي. قال: ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه، أي بهذا القيد، أما إن تركه لضعفه أو عدم قدرته أو لمرضه أو إلى غير ذلك، فهذا لا يتناوله الحديث، وإنما يتناول من تركه رغبة عنه، فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة الرمي وأنه من اللهو المستحب. وآخر الحديث: ليس من اللهو 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، أي ليس ذلك من اللهو المكروه. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. نعم، وهذا أيضا بمعنى ما قبله في الحث على الرمي والعناية به. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على الرمي والاقتداء بالآباء في الأفعال المحمودة. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، من رمى بسهم في سبيل الله فله عدل محررة، أي عدل ناقة اعتقت في سبيل الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عدل محررة أي مثل رقبة معتقة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث، حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. هذا نظير حديث أبي مسعود البدري الأنصاري الذي تقدم في قصة الرجل الذي جاء بناقة مخطومة، فقال له عليه الصلاة والسلام: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. فذاك الحديث الأول خاص في النوق، وهذا عام في عموم النفقة في سبيل الله، وأن التضعيف إلى 700 لا يختص بالنوق بل في عموم النفقة في سبيل الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: وروى أحمد وغيره عن أبي عبيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700 ضعف، ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو أماط أذى عن الطريق فهي حسنة ب10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. الصوم جنة ما لم يخرقها، يعني ما لم يأتي بخارق لهذه العبادة. يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله: ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. حطة مثل ما في الآية، قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، فهو له حطة أي حط الله عنه به خطاياه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سوى إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث في فضل الصيام في سبيل الله. في سبيل الله أي الجهاد، في سبيل الله أي الجهاد على قول لأهل العلم في معنى الحديث. ولأجل ذلك ساقه المصنف في الجهاد: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله له هذا الثواب إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا، لكن يقول أهل العلم: ما لم يكن الصيام يضعفه عن الجهاد، ما لم يكن الصيام يضعفه عن الجهاد. هذا قول في معنى الحديث. القول الآخر وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن المراد في سبيل الله أي في طاعة الله، في طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى: إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. نعم.